سائل يسأل يقول إذا صلى أحد إلى جدار عن يمينه أو شماله هل يحتاج إلى سترة أمامه؟ إذا كان هذا الجدار عن يمينك يمكن واحد أن يمر من أمامك، نعم تحتاج إلى سترة. وضروري من أن المصلي يعمل سترة، والإمام سترة للمصلين وراءه، والمرور بين يدي المصلي الاستخفاف به لا ينبغي، لا ينبغي الاستخفاف. والفقهاء قالوا إن الذي يصلي إذا كان يتعرض ويذهب ويصلي في طريق الناس هو آثم. الذي يتعرض لطرق الناس ويصلي فيها هذا المصلي آثم. وإذا مر المار بين يدي المصلي وهو يجد طريقا أخرى ليست أمام المصلي آثم. أما الذي لا يتعرض ويمر من أمامه مار فليس بآثم. وأما الذي لا يجد طريقا وهو مضطر للخروج فليس بآثم. إذا متى يأثم المار؟ إذا كان في طريق ويترك الطريق ويمر من أمام المصلي. أما إذا كان ليس مضطرا، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. يا إخوتي ينبغي أن نحترم بعض. بعض الناس يوم الجمعة يأتي متأخر ويتخطى رقاب الناس. يوم الجمعة إذا جيت أجلس في المكان إلا إذا كنت متحقق أن هناك أماكن أو رأيت مكان فارغ. أما تخطي رقاب الناس لا ينبغي. قالوا أجلس فقد آذيت. الذي يريد الصفوف الأمامية يأتي مبكرا، ولذلك جعل عليه من جاء الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الغنم بالغرب. تأتي متأخر وتحاول أن تذهب إلى الصفوف الأمامية، ما أنصفت غيرك يا أخي. والإنصاف من شأن الأسراف. نعم.